أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب لحظة يا جماعة، الآن كثير من العصاة إذا نهيتهم عن المعصية ماذا يقولون؟ إذا هذا قدر الله هادين، مع العلم بأن هذا الإنسان آم ما أعرف مذهب القدرية ولا مذهب الجبرية ولا شيء ولا شيء من ذلك، لكن يحتج بهذا لهوى في نفسه يقول الله هادين. من المنعب ما هداية؟ هل حال الله بينك وبين هداية؟ أسر هنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.